الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندنا أحد الزملاء في بلد الابتعاث فتح نقاشا حول وضع النصارى في بلادهم، ويقول إن مثل هؤلاء طيبون ونواياهم طيبة وحسنة، فلا أظن أن الله مدخلهم النار لطيبهم. يقول: فما قولكم في مثل هذا حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من خالف معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا ماتوا على يهوديتهم ونصرانيتهم وكفرهم وشركهم بالله عز وجل فإنهم من أهل النار، كما قال الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والأدلة في هذا المعنى كما ذكرت كثيرة جدا من الكتاب والسنة، تصرح بأن من كان على الشرك ومات عليه فإنه من أهل النار. ولا يجوز أن يقال في حق النصارى أنهم من أهل الجنة إذا ماتوا على نصرانيتهم، فإن هذا القول مخالف لما أجمعت عليه الأمة إجماعا قطعيا بأن من مات مشركا فهو من أهل النار، وأن الشرك لا يدخل في حيز مغفرة الله عز وجل، فهو من الدواوين التي لا يغفر الله عز وجل منها شيئا، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا أحسن أحد اليهود والنصارى لك أيها المسلم فلا يجوز لك أن تجعل إحسانه هذا سببا للحكم عليه بأنه من أهل الجنة فتخالف بذلك حكم الله عز وجل عليهم. وإن هؤلاء وإن أحسنوا في حقك إلا أنهم أجرموا إجراما عظيما في حق الله تبارك وتعالى باعتقاد أن ثمة مشارك له في ربوبيته وألوهيته أو أسمائه وصفاته، وأنهم يعبدون غيره ويدعون غيره ويعتقدون في غيره أنه يجيب الدعوات ويغيث اللغفات، فالشرك هو أعظم الظلم على الإطلاق. فلا يهولنك بعض إحسانهم لبعض المسلمين تغريرا ومخادعة ودعوة لدينهم الباطل وتزيينا وتلميعا لشركهم ووثنيتهم، فإن وراءهم ذلك الذنب العظيم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم الظلم هو الشرك على الإطلاق. فلا ينفعنهم يوم القيامة إحسانهم للمخلوقين ولا ابتسامتهم في وجوه الناس ولا إغاثتهم للهفات ولا صدقاتهم، فإن الله عز وجل لا يقبل من أعمالهم شيئا، لأن المتقرر عند العلماء أن كل عمل بني على غير ساق الإخلاص والتوحيد والعقيدة الصافية الصحيحة فإنه باطل. فإذا يجب عليكم أيها الإخوان أن تناصحوا هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يرجع عن هذه المعتقدات الفاسدة، وأن يحيي مبدأ الولاء والبراء في قلبه، وأن يجعل موالاته لإخوانه المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدينون بالإسلام دينا. وأما اليهود والنصارى فمهما أحسنوا له ومهما ألانوا له القول ومهما ظهرت طيبة قلوبهم له، فإنه لا يجوز لهم له أن يتخذهم أصدقاء ولا خلانا ولا أصحابا ولا يوادهم موادة قلبية، هذا أمر محرم مطلقا. قد قطع الله عز وجل دابر الموالاة القلبية بيننا وبينهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ويقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهؤلاء نهى الله عز وجل عن موالاتهم النهي المطلق، فليس بيننا وبين اليهود ولا بيننا وبين أي كافر من الكفرة على أي دين كان، ليس بيننا وبينه مطلق الموالات ولا مطلق المحبة القلبية. فهذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يدين الله عز وجل به، ولا يجوز لإنسان أن يجعل إحسانهم له سببا من أسباب محبته القلبية لهم. فإذا علم هذا فلا بد من التنبيه على أمرين اثنين لا بد من فهمهما وعدم ووجوب عدم الخلط بينهما. الأمر الأول أن انقطاع العلاقة فيما بيننا وبينهم في الباطن لا يوجب أن نسيء لهم في الظاهر إذا لم يكونوا محاربين لنا. فإن الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي وفدت علي وهي مشركة، أفأصلها؟ فقال: نعم، صلي أمك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهدين في بلادنا فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك يعني أدلة تدل على أنه لا بأس أن نحسن لهم بل وأن نتصدق عليهم ما لم يكونوا محاربين لنا، وأن نبقيهم في بلادنا بعقد الذمة والأمان، وأن نحمي دماءهم وأموالهم وأعراضهم ما داموا في بلاد المسلمين. فإذا هذا واجب الظاهر، ولكن إياك أيها المسلم أن يطغى واجب الظاهر على واجب الباطن. فإن عليك تجاه هؤلاء الكفار واجبين: واجب في الباطن وواجب في الظاهر. أما الواجب عليك تجاههم في الباطن فهي بغضهم البغضاء المطلقة، ومصارمتهم المصارمة المطلقة، ومعاداتهم المعادات المطلقة، فليس بينك وبينهم مطلق الولاء. هذا هو واجب الباطن، وذكرت لك أدلته. وأما واجب الظاهر فهو عدم الإساءة إلى أحد منهم، وعدم انتهاك عرض أحد منهم، وعدم ظلم أحد منهم أو غشه أو مخادعته أو أكل ماله بالباطل أو التسلط عليه في دمه أو عرضه أو ماله إلا إذا كان حربيا. هذا هو دين الإسلام. فلا ينبغي أن يطغى واجب الباطن على الظاهر فنؤذيهم بلا وجه حق، ولا ينبغي أن يطغى واجب الظاهر على الباطن فنحبهم ونواليهم مودة باطنية، وإنما نعطي الباطن حقه ونعطي الظاهر حقه. وعلى ذلك دلت الأدلة وسار عليه سلف هذه الأمة، والله أعلم.